أن للمتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يقول الشيخ هذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أن مراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط. هذه العبارة هي عبارة أن السلف لا يعتقدون ظاهرها وأنهم يقرون بها مع عدم اعتقاد ما دل عليها وما دلت عليه ظواهر النصوص، هذا قول باطل. وكما ذكر شيخ الإسلام أنه كلام مجمل. أولا لا بد أن نفهم أن الظاهر الذي يفهمه المجسم ويفهمه المشبه ليس هو ظاهر النصوص، وإنما هو الظاهر الذي بدأ أو قدح في ذهن ذلك المحرف، وإلا ظواهر النصوص لا تدل على باطل، وإنما الباطل هو ما فهمه ذلك الفاهم الذي فهم الباطل من كلام الله عز وجل. فليس في مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام يصلي أن الله يكون قبل وجهه أن ظاهر النص أنه في الحائط، لا، ليس هذا ظاهر النص، وليس هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا هو في كلام الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تجري بأعيننا. لا يفهم العقلاء من هذا أن السفينة تجري بعين الله سبحانه وتعالى، فليس هذا ظاهر الآية وليس هو المراد من ظاهر الآية، وإنما المعنى أن السفينة تجري وهي بمرأة من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجري على ألسنة العرب، يجري على لغة العرب وعلى لسان العرب. فقول القائل أن السلف كانوا يقرون مذهب السلف إقراره على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهر غير مراد، هذا ليس بصحيح، فإن الظاهر الذي غير مراد هو ما يفهمه ذلك الجاهل الذي فهم من ظواهر النصوص معنى لم يرده الله عز وجل. فلا نقول ظاهر قوله تجري بأعيننا أن ظاهرها أن السفينة تجري في عين الله، فليس هذا ظاهرها وليس هذا المراد من كلام الله عز وجل، وإنما مراد الله عز وجل أنها تجري بمرأة من الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول شيخ الإسلام ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب المعنى، أي أصاب المعنى من جهة أن هذا غير مراد، وأما قوله أن هذا هو الظاهر فقد أخطأ، فليس قوله في قبل وجهه أن الظاهر أن الله يكون في الحائط أو أنه يكون في قبلة المصلي من جهة أنه في مخالطة للمخلوقين، وإنما المعنى أن الله عز وجل قد أقبل على وجه المصلي يراه ويسمعه ويبصره سبحانه وتعالى. يقول فقد أصاب لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات، فليس هذا هو الظاهر ولا هذا الذي يفهمه أهل العلم من ظواهر النصوص والآيات، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، ولم يقل أحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة أجمعين ومن التابعين أن هذا هو ظاهر الآيات. والأحد إن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيب بهذا الاعتبار، إذا كان هذا الظاهر عند بعض الناس لفساد فهومهم ولفساد عقولهم فإن نفي الظاهر الذي يفهمه هذا هو الحق، لا شك أن هذا حق، نقول نعم الله لم يرد هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الظاهر الذي وقع في فهم هؤلاء الجهال لفساد فهومهم وعقولهم، أما أن نقول هذا هو الظاهر عند عامة الناس وعند الصحابة فهذا باطل وكذب، وهذا الذي كما يقول فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. واضح يكون أن لم يعني الظاهر الذي يحتمل معنى باطل، وعند فهم من فسد فهمه فإن الظاهر غير مراد، أما عند السلف وعند من كملت عقولهم ونضجت فهومهم فليس ذلك بظاهر عندهم. يقول فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهم الأمور النسبية، وكان من أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلامه حقه لفظا ومعنى، يعني لا يمكن لشخص أن يقول هذا هو الظاهر حتى يكون عالما بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سليم وعلى عقل سديد حتى يمكن أن يقال أنه أصاب في هذا القول. أما إذا كان لا يفهم كلام الله ولا يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ما عليه الصحابة والتابعون من الاتباع ومن النظر، ثم يقول هذا هو الظاهر، نقول هذا باطل. يقول: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقول الظاهر غير مراد عندهم أن المعنى ظهرت من هذه الآية والحديث مما يليق بجلال الله وعظمته، لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائز عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقع السلف. يعني بمعنى أن الظاهر المراد، يعني يقول بعضهم يقول أن مذهب السلف هو إقرارها، لكنهم لا يعتقدون ظواهرها، أي ما دلت عليه من نصوص الصفات، وإنما ذلك إما أن يكون شيئا في الذهن أي ليس موجودا، وإما أن يكون شيئا في الخارج مع أنه مخلوق لله عجل، فهذا قد كذب على السلف وخالف طريقة السلف. فالسلف رحمهم الله تعالى عندما يجرون النصوص على ظواهرها فإنهم يعتقدون ما دلت عليه من المعاني، فعندما يقرؤون قول تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، يأخذون من هذا أن الله له سمع وبصر وأنه صفة قائمة بالله عز وجل، الرحمن العرش استوى، يفهمون من هذا وظواهر هذا النص وظاهر هذه الآية أن الله عز وجل مستوى على عرش استواء يليق بجلاله، وليس هذا وجودا ذهنيا في الذهن، ليس له حقيقة في الواقع، وليس هو خارج عن صفات الله عز وجل، أي أن الله خلق الاستواء في غيره، فهذا كله من التحريف الباطل. يقول: فقد أخطأ فيما نقع السلف أو تعمد الكذب وهو كذلك فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا، إن لا يستطيع أحد من هؤلاء الكاذبين المفترين أن ينقل عن أحد من السلف لا نصا، إن نصا وقولا صريحا ولا ظاهرا، أي الغالب يعظها من قوله أنه يريد هذا، أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، لا يمكن أن ينقل أحد عن السلف أنهم كانوا يقولون لا نصا ولا ظاهرا أن الله ليس فوق العرش، بل هم مجمعون متفقون أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وأن له سمع وبصر ويد حقيقة. يقول الشيخ: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكي عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، وهذا كذب وافتراء على سلف هذه الأمة، لأنه يقول أن طريقة السلف وطريقة التأويل كلاهما سواء، إلا أن الفرق بين السلف وبين أهل التأويل أن السلف سكتوا وأهل التأويل صرحوا، بمعنى أن السلف أيضا لا يثبت ظواهر النصوص ولا يثبت الصفات، وأما المتأخرون من أهل التأويل فإنهم نطقوا وصرفوا النصوص عن ظواهرها وبيّنوا أن معنى الاستواء الاستيلاء، وأن معنى اليد القدرة والنعمة، وأن معنى الغضب والمقت وكذلك إراءة الانتقام، وهذا وإن يقول وهذا هو الذي أراه السلف، إلا أن السلف سكتوا ولم يتكلموا، وأهل التأويل تكلموا لحاجة تبين الناس، وهذا باطل وكذب، بل السلف رحمهم الله تعالى كانوا يجرون النصوص على ظواهرها ويثبتون ما دلت عليه من المعاني، فهو إمرار بإقرار لا إمرار بتأويل وتحريف كما يفعله الجهمية والمعطلة. بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخر رأوا المصلحة في تأويلها، وهذا كذب وافتراء على كلام أئمة الإسلام وعلى سلف هذه الأمة. ويقول: الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء، عينوا المراد بالاستواء، والسلف قال سكتوا، بل نقول السلف عندما قرأوا قوله تعالى استوى على العرش قالوا أن معناه على وارتفع واستوى استقر على العرش سبحانه وتعالى، ولم يحملوا على معنى ما حمله عليه المعطلة من الجهمية وغيرهم، وأولئك يعين لجواز أن يراد غير. يقول: هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقط عن مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علي بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بعلو الله وبأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، أي لم يعتقدوا أن الله خلاف أن يكون فوق العرش سبحانه وتعالى، وكثير منهم قد صرح بكثير من الصفات بمثل ذلك، والله يعلم. يقول شيخ الإسلام: وهو الذي مثله يستقرأ وعلى علم تام واستقراء تام تعالى، يقول: والله يعلم أني بعد البحث التام، وتأمل كلمته بعد البحث التام، أي قرأ ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكار على من نفى الصفات، كقول ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه، أي بالغ وأكثر في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات، قالوا: جهمي معطل. جهمي معطل، هناك جهمي معطل وهناك جهمي محرف، وهذا كثير، وكل محرف معطل، فلأنه إذا حرف قد عطل. فقالوا: جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهم المعتزل إلى اليوم يسمون من أثبت شيء من الصفات مشبها كذبا منهم وافتران، حتى أن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن كلام شيخ الإسلام يريد أن يبين هنا أن السلف رحمهم الله تعالى لم ينقل عنهم لا نصا، لم ينقل عنهم لا نصا ولا ظاهر ولا بالقرائن أنهم ينفون شيئا من صفات الله عز وجل، وذكر شيء من الصفات الخبرية كاستواء الله وسمع بصره، وأن هذا جاءت النصوص الصريحة عنهم أنهم يثبتون علو الله ويثبتون سمعه وبصره، ولم ينقع عن واحد منهم أنه حرف صفة أو تأولها أو عطلها، وإنما حالهم أنهم يثبتون ما يقرؤون ويمرونها على ما جاءت ودلت عليه دون تحريف ودون تأويل، فهم يثبتون وينكرون على المشبهة والمجسمة، وقد جمعوا بين الإثبات والنفي، فأثبتوا ما أثبته الله ونفوا عن الله ما نفوا عن نفسه، ونفوا مشابهته ومماثلته لخلقه بقوله: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهذه طريقة السلف، وهذا هو مذهب السلف، بل أنهم كانوا إذا رأوا من يبالغ في في في في نفي التشبيه يقول الله ليس يعني يغرق ويكثر من نفي التشبيه دون إثبات أنه جهمي معطل، لأن طريقة السلف إذا نفوا أثبتوا ولا ينفون إلا بعد إثبات، لا ينفون بعد، كما قال تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالله نفى وأثبت، وأما النفي دون إثبات فهذا طريقة الجهمية المعطلة، وأما الإثبات دون نفي أيضا فهذا طريقة المجسمة الكافرة. وأما أهل السنة فيثبتون ما أثبته الله وينفون التمثيل والتشبيه لخلق الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا، يقول: حتى أن من غلا ورمى الأنبياء، وهذا من شناعة قوله من خبثهم، يقول كثمامة بن أشرس، ثمامة بن أشرس أبو معن النمير البصري من كبار المعتزلة عليه من الله ما يستحق، بل من غلاتهم، يقول: ثلاث الأنبياء مجسمة، يقول: ثلاث الأنبياء مجسمة، وهو له أقوال كفرية ضالة، من ذلك أن يقول أن يقول من ذلك: المقلدون من أهل الكتاب وعلى الأوثان لا يدخل النار بل يصيرون ترابا، أما من مات مسلما وهو مصاع كبيرته خلد في النار، وأن أطفال المؤمن يصيرون ترابا، إلى غير من الأقوال المستشلعة. يقول عليه من الله ما يستحق: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنة، ولا شك أن سبه لموسى ولمحمد ولعيسى أنه من الكفر بالله عز وجل، إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله وقول محمد حيث قال: ينزل ربنا، ولا شك أن هذا الكافر الضال عندما وصف الأنبياء بالمشبههم أعلم الخلق بالله، وليس هناك أحد من خلق الله أعلم بالله من رسله وأنبيائه. يقول: وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابي والثوري وأصحابي والأوزاع أصحابي، أي أن المبتدعة من غلاة الجهمية والمعطل يسمون أهل السنة بأنهم مشبهة، فيرون إذا كان كبراء وغلاة يرون الأنبياء مشبهة، فمن دونهم من أتباع الأنبياء هم كذلك عندهم مشبهة مجسمة، وهم يكفرون أهل السنة بدعوى أنهم يشبهون الله بخلقه. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر من كلام فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع، وهذه طريقة أهل البدع، أنهم يشنعون على أهل السنة بأوصاف يقدحون فيهم بها وينفرون الناس عنهم بهذه الأوصاف الشنيعة. فأهل البدع يصفون السنة بعدة أوصاف، من ذلك ولك كل منه يلقب أهل السنة بلقب افتراء يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشرك كانوا يقولون مثلا بألقاب افتروها. فأهل الباطل دائما إذا اعتقدوا شيئا وخالفهم أهل السنة فيه وصفوا أهل السنة بنقيض ما هم عليه من الباطل. بمعنى ذلك أن المشركين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر والكذاب افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروافض تسمي أهل السنة بأي شيء؟ تسميهم بالنواصب. أي لماذا النواصب؟ قالوا أنهم نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق ولا كذب؟ نقول هذا كذب وافتراء، فأهل السنة لم ينصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مذهب السنة يترضون عن الصحابة جميعا ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابتهم من رسول الله. لكن الروافض حتى ينفر الناس من مذهب أهل السنة وصفوا أهل السنة بالنواصب حتى ينفر منهم أتباعهم، فوصفوا بالنواصب بزعم أنهم يناصبون العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كافر افتراء. القدرية أيضا يسمون أهل السنة مجبرة لأنهم يزعمون أن السنة يجعلون المخلوق مجبورا على الأعمال، وصفنا أن السنة يقولون أن العبد له مشيئة وأن مشيئته لا تنفذ إلا بعد مشيئة الله عز وجل. فأهل السنة ليسوا مجبرة على قول الجهمية، لأن الجهمية يرون أن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار وأنه مسير غير مخير. وأما أهل السنة يرون أن العبد له مشيئة وله اختيار وله عقل يميز بين الأشياء، إلا أن مشيئته واختياره لا يمضي إلا بما شاء الله عز وجل له في اللوح المحفوظ ما علم الله قبل ذلك. والمرجئة يسمونهم شكاكا، يسمون السنة شكاكا. لماذا؟ لأن أهل السنة يرون جواز الاستثناء في مسمى الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله من جهة المآل ومن جهة الكمال. يرون أهل السنة يقول نحن مؤمنون إن شاء الله إما من جهة المآل وإما من جهة الكمال. فالمرجئة يقول إذا قلت إن شاء الله فأنت شاك في إيمان، فيسمونها السنة شكاك، مع أن السنة لا ليسوا شاكين في ذلك، وإنما يقول إن شاء الله من جهة أن الإنسان لا يعلم على أي حال يموت، ومن جهة أن الإيمان له شعب كثيرة ولا يدري العبد هل أتى على جميع شعب الإيمان أو لا، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله بما لا يزكي نفسه. والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام مشبهة، أنهم يقولون أننا إذا أثبتنا صفات الله شبهنا الله بخلق، وهم كذبة مفترون على أهل السنة بهذا الوصف. وأهل الكلام يسمونهم حشوية. لماذا؟ يقول لأنهم لا يفقهون ولا يعقلون، ولأنهم هم العوام الذين هم من عامة الناس. الحشو الذي لا فائدة فيه، يسمى هذا حشو بمعنى أنه لا فائدة فيه. فيسمي أهل الكلام الذين يزعمون أنهم على اطلاع بعلم المعاني وبعلم المنطق وما شابه ذلك علوم اليونان، أن أهل الحديث وأهل السنة هم حشوية لا يفقهون مثل هذه المعاني العظيمة أو مثل هذا الكلام الذي لا يعقلونه، فيشبهونهم بأنهم حواش حشوية من العامة الذين هم حشو الناس. فهناك حشو وهناك ما هو لباب، فيرون أنفسهم اللباب وعامة الناس مخالفهم هم حشو لا فائدة فيه، وهذا لا شك أنه كذب، بل أهل السنة هم الأصل واللباب، ومن خالفهم فهو الحشو وهو الكاذب المفتري. أو يقول ونوابت أنهم لا يفهمون شيئا، النبت الصغير الذي يقول هذه نابتة، فئة نسمع نقول فئة نابتة، أي فئة وطائفة جديدة لا تعرف، يسمون السنة نوابت لكونهم صغار لكونهم محتقرين عندهم، نبتت لهم نابتة أي طلع لهم شيء من الزرع سمي بذلك. ويسمون أيضا غثاء وغثراء. غثراء الغثاء هو الغثاء واضح الذي يحمله السيل مما لا فائدة فيه. والغثراء أيضا أو الجماعة الجهال الذي لا يعقلون شيء، إلى أمثال ذا. كما كانت قريش تسمى وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية. قال وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمون بأسماء مذمومة، هذه دليل الاتباع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه شاعر وكذاب وساحر، فكذلك أتباعه لا بد أن ينالهم شيء من تلك الشريعة ومن تلك الأوصاف التي يشنع بهم يشنع بها عليهم، فوصفوا بالحشوية، وصفوا بالمجسمة، وصفوا بالمشبهة، وصفوا بالنواصب، وهذا دليل على أنهم على الدين الصحيح وعلى الطريقة الصحيحة، فقدوتهم وأسوتهم سمي افتري عليه بالكذب، افتري عليه أنه كذاب وساحر وشاعر وكاهن، وكل ذلك كذب. يقول: أما الذين وافقوه، ثم قال: فكذلك التاب له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحرمات باطن ظاهرة. أما الذين وافقوا بواطنهم وعجوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوا بظواهر وعجوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهر وباطن بحسب الإمكان، لا بد للمنحرف عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به. يعني الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يوافقه ظاهر وباطنا، وإما أن يوافقه باطنا لا ظاهرة، وإما أن يوافقه في الظاهر دون الباطن، وهذا على حسب حال المخالف. إن كان لا يستطيع أن يوافقه في الظاهر أما الباطن فيستحيل، لا يستحيل أن يكون مسلما وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في باطنه. قد يوافقه في الباطن ولا يستطيع أن يوافقه في الظاهر، هذا يعذر إذا كان مكرها أو لا يستطيع ذلك. فيقول: أما الذي وافقوا بواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذي وافقوا بظواهر وعجوا عن تحقيق البواطن، هناك يعني فرق بين التحقيق وبين الموافقة. فقد يريد في باطن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على سنته وطريقته، لكنه لجهل وعدم علمه يسلك طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان ممن يعذر بجهله وبعد بذله لوسعه وطلبه لمعرفة الحق فعجز عن ذلك، فهذا يعذر لعجزه. أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، وافقوا بما يستطيعون ويمكنهم موافقتهم، فهؤلاء الذين معهم شيء من الحق لا بد للمنحرفين عن سنته أن يلمزوهم وأن يصفوهم وأن يشنعوا عليهم فيما وافقوا الحق فيه، فيما وافقوا الحق فيه. فكل يأخذ من التشريع بقدر ما وافق الحق، بقدر ما وافق الحق فيما وافقه فيه. يقول: وإن اعتقدوا صدق. فقول الرافضي يقول كما ويسمونهم بأسماء مكتوبة، وإن اعتقدوا صدق. كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. يقول: من لم يبغض أبا بكر فقد أبغض علي، وهذا كذب وافتراء. فنحن نحب أبا بكر وعمر، وكذلك نحب أيضا علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا أن من يقول لا ولاية لعلي إلا بالبراءة، وهذا أيضا كذب وافتراء، فإن الولاة لهما جميعا ونترضى عنهم جميعا ونحبهم جميعا. كما يقول: من أحب بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة. فهم حتى الذين يعني تجد هنا الرافض الآن يعاملها السنة جميعا على طبقة واحدة، فالمعتزلة توافق الروافض في تعطيل الله الصفات، ومع ذلك يسمون المعتزلة نواصب لأي شيء، لأنهم يحبون بكر وعمر ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يلمزونهم بالنصب لأنهم أخذوا شيء من الحق الذي عليه أهل السنة. فكل من أخذ شيء من الحق الذي عليه أهل السنة فإنه يلمز بذلك بسبب ذلك الحق، كما يقول الروافض مع المعتزلة أنهم نواصب، لا لأجلهم على حق على أنهم موافقين أهل السنة، وإنما لأجل موافق السنة أهل السنة بأي شيء في مسألة صحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة، الصوفية، الماتريدية، الكلابية، كل هؤلاء يسميهم الروافض نواصب مع أنهم يخالفون مذهب أهل السنة. حتى غلاة الجهمية يسميهم الروافض نواصب، لماذا؟ لأنهم يحبون أو يترضون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم مناقضون لمذهب أهل السنة، وإنما وصفوا بهذا لأجل أن موافقوا أهل السنة في هذا الوصف. وكقول القدر: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار، وهذا أيضا كذب. فنحن نثبت أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد، ومع ذلك نقول أن العبد له مشيئة وله اختيار وله قدرة وله عقل يميز بين الأشياء، ولا تلازم بين نفي بين إثبات أن الله أراد الكائنات وخلق أفعالهم وخلق وشاء ما يفعلونه، وبين أن العبد له مشيئة واختيار. فهذا أيضا من بعض، نقف على كقول القدر وقول الجهم، ونأتي عليها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.